Thank you.

وَجَنَّاتٍ عَدْنٍ Lord.

Oh,

وفقرات الصوت السعودية الكبرى والإنارة الحديثة بأصل محافظين الباروائية وبرك المهندس السيد عيد غسول والمهندس شفا أحمد العوضي لكل منزل 88-99-18 أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام أوليد عيد غنفرة خالية مخاذ الخرس الكبرى إدارة أولياء الشبراوي بديار بيار. شكرا الله وسعيكم جميعا.